أنا مرادي أن الطلاق بذاته قبيح على المرأة، أن الطلاق بذاته قبيح على المرأة، ما في شيء أقبح من الطلاق في حق المرأة. فقلت لها أنت يعني أريد أن أفارقها بشيء قبيح ألا وهو الطلاق، ما أريد الإيلاء، ما أريد هجرها، ما أريد عقابها، أريد أن أفارقها بشيء قبيح وهو الطلاق. فقلت لها أنت طالق أقبح طلاق، هكذا أريد، ما أريد المعنى الشرعي للسنة والبدعة، وإنما أريد المعنى اللغوي. قال ظاهرا ما نقبل منه هذا الكلام، ولكنه يلين، نقول له أمرك إلى الله تعالى، يكل إلى دينه كما ذكرنا ذلك مرارا، يكل إلى دينه. فإن كان صادقا في هذا فالمرأة بينه وبين الله تعالى ليست طالقة، وإن كان كاذبا فالمرأة طالق بينه وبين الله تعالى وكذلك طالق في الظاهر. قال ولو قال لها أنت طالق طلقة سنية بدعية أو طلقة حسنة قبيحة، قال وقع الطلاق في الحال ويلغو ذكر الصفتين لتضادهما. ومن جملة صور الطلاق التي يتكلم أو التي يتكلم في حلها وحرمتها وجوازها وعدم جوازها جمع التطليقات الثلاث بكلمة واحدة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى ولا يحرم جمع الطلقات أي بلفظة واحدة، وهذا باتفاق الفقهاء جميعا، يقع الطلاق باتفاق الفقهاء جميعا بغض النظر عن كونه يحل الجمع أو يحرم. إذ ذهب المالكية إلى أنه يجب توزيع الطلاق الثلاث على ثلاثة أقراء، لكنه لو أوقعها معا فمع الإثم يقع الطلاق الثلاث، وعند جماهير الفقهاء يقع ولا يحرم، فهو بالإجماع واقع لا خلاف فيه بين الفقهاء. كالطلاق البدعي، فيما لو قلنا بأن الجمع حرام كالطلاق البدعي يعتبر حراما لكنه يقع، والجمهور على أنه ليس بحرام ويقع، وبالإجماع هو واقع لا خلاف فيه بين العلماء. أما أنه ليس بحرام جمع الطلقات الثلاث، إذن عندنا مسألتان، جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد هل هو جاء حرام أم جائز، وما وراء هذا يقع أم لا يقع. أما الوقوع فبالإجماع لا خلاف فيه بين علماء الأمة، وقد أمضاه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بناء على قواعد الشريعة الثابتة وبناء على أنه كان الحكم كذلك وأقره كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان زيادة عن كونه تشريعا كان إجماعا، ومن أفتى بخلاف ذلك فقد خرق إجماع الأمة. والأمر الثاني بغض النظر عن كونه يقع هل يحرم أم يجوز ولا يحرم، قلنا إن جماهير الفقهاء قالوا بأنه جائز. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أو قبل كلام الشافعي تدل على جوازه وعدم تحريمه جمع الثلاث بلفظ واحد أن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته بالقصة المشهورة عند النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ثلاثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبره صلى الله عليه وسلم أنها تبين منه باللعان ولا ترجع إليه، بعد أن لاعنها طلقها ثلاثا يريد أن تبين منه وأن لا ترجع إليه، وهو لا يعلم أن الملاعنة تجعل المرأة بائنا. طلقها ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينهه عن هذا، ولو كان إيقاع الثلاث بلفظ واحد حراما لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقاله لا يجوز لك يا عويمر أن تطلق امرأتك ثلاثا. فلما طلق ثلاثا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهه صلى الله عليه وسلم عن هذا دل على أن الطلاق بالثلاث في كلمة واحدة جائز، وهذا حديث صحيح متفق على صحته لا خلاف فيه بين العلماء، هذا أولا. وثانيا لأن فاطمة بنت قيس شكت من النبي صلى الله عليه وسلم